السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامام المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع صحيح البخاري، وكما قلنا شرف المرء يعرف بشرف التزامه، وشرف العلم يعرف بشرف المعلوم، واشرف العلوم على الاطلاق هو ما كان ملازما لاسماء الله الحسنى وصفات العلى، يعني العلم عن الله جل في علاه، ثم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وحي وسنته وحي، كما أن القرآن وحي كما بينا قبل ذلك. طيب نبدأ طارق، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب العلم، باب كتابة العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن جعفر ثقة ثبت، قال العلماء سبق عصره، روى له جماعة. قال حدثنا وكان يعني تعلمون كان من أوثق الناس ومن أعلم الناس به العلل، لأنه علي بن المديني. قال حدثنا سفيان. سفيان وسفيان بن عيينة ثقة ثبت الأمين، مرارا قلنا بأن الشافعي قال عنه: لولا ابن عيينة ولولا مالك لضاع علم أهل الحجاز. هو ثقة ثبت يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. قال حدثنا عمرو. عمرو هنا لابد أن يكون معلوما، ما أحد يتكلم إلا ويرفع علم. عمرو هنا لابد أن يكون معلوما، مر علينا كثيرا. قلت لك انت تخاطب نفسك فقط. هو عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة هو اثبت الناس في عمرو بن دينار، هل تحفظونها؟ سفيان بن عيينة هو اثبت الناس في عمرو بن دينار، فاذا اطلق لابد ان تعرف هذه قاعده المحدثين، اذا اطلق تعلم انه عمرو بن دينار. نعم، روى له جماعه ثقه ثبت امين، روى له جماعه. قال اخبرني وهب بن منبه. وهب بن منبه، وهذا حدث عن اخيه ايضا، وهب بن منبه الصنعاني ثقه ثبت امين، رواه الجماعه. عن اخيه وهب اخوه همام بن منبه، وهو من ثقات الادبات، رواه له الجماعه. قال سمعت، هنا نزل البخاري جدا. نعم. قال سمعت ابا هريره. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه هو سيد المكثرين عن النبي الامين. قال سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم، ختاما للباب. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان من الثقات، فلو له جماعة. قال حدثني ابن وهب. ابن وهب هنا هو عبد الله بن وهب. يحيى بن سليمان تكلم فيه بعض العلماء في ضبطه، وان كان قد جاوز القنطره بروايه الامام البخاري. ابن وهب وعبد الله بن وهب المالكي القاضي المحدث الفقيه ثقه ثبت امين، روى له الجماعه. قلنا اخذوا عليه الروايه بالوجاده او بالاجازه، وهذا ليس بماخذ عليه، روى له الجماعه. قال اخبرني يونس. يونس من يونس هنا؟ يونس بن يزيد الأيلي، ومن الثقات الأثبات، روى له جماعة. قلنا يونس بن يزيد الأيلي احفظه، يعني أنت عارف لو تمرست كل هذا ستجد معك ينساب. يونس بن يزيد الأيلي مع ثقتي هو يهم في حديث الزهري. وهنا سيرد علينا إشكال في الإسناد هنا الآن، لأنه عن من؟ عن الزهري هنا. يونس بن يزيد الأيلي مع ثقتي، مع ضبطي وتمام ضبطي، يهم في حديث الزهري، وهنا روايته عن الزهري. هذه قادحة في الحديث. قل ما دام قد روى البخاري، البخاري ينتقي، فلا يروي له إلا ما ضبطه عن الزهري، لا يروي له إلا ما ضبطه عن الزهري. وكذلك يحيى بن سليمان لما يوافق الثقات يروي عنه الإمام البخاري انتقاء، مفهوم؟ نعم، انتقاء سند، هنا انتقاء رواية. نعم، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. وشرفه هنا مع الزهري بالذات حتى تكلمه في القرب من السلطان كان الفضل له في قرب من السلطان هنا، لأنه نفع الله به الأمة الإسلامية بأسرها، وقد انتفعت الأمة الإسلامية بأن عمر بن العزيز أمره بأن يدون السنة. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله مر علينا كثيرا، من؟ ابن عتبة، صحيح. وقلنا بأن أعظم ما يترجم به أن الزهري نفسه قال عن شيخي ما جلست لأحد إلا استوعبت ما عنده من العلم، صائقة في الحفظ، إلا عبيد الله بن عبد الله، لأنه كان محدثا فقيها، فكان له ما له من يعني من الإتقان بمكان ومن العلم بمكان، فقال ما جلسته مرة إلا استحدثت علما، يعني استفدت علما منه، وهو كان من الفقهاء السبعة ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كفى النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه عناقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، روى له الجماعة. وهو من العبادلة الأربعة. من العبادلة الأربعة؟ صومالي، لا تقول لي الآن أنك مريض. من العبادلة الأربعة؟ ضابط العبادلة الأربعة، لا تذكرهم لكن اعطيني ضابط العبادلة الأربعة. اصبر يا هولندي، شوف انا اقول له الضابط شو خالف تعرف طه حسين، قلت لك اعطيني الضابط لا تعطيني الاسماء، تريد تعطي الاسماء اعطي الاسماء، خلاص الاسماء ليس طارق، من هو طارق الان؟ طارق ليس مش مكتوب في الجامعه انه محامي الصومالي، المعلومه الان ائتي بما شئت انت. طب ما الضابط في العبادله؟ والله طب هات ما عندك الان من الاسماء ما تستحضرهم. عبد الله بن عمر، نعم صحيح والله. طب احل، لا انا لا احال عليه، ما اقبل احاله من اي احد. لا عبد الله بن عمر خلاص انتهى منه. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الثاني، نعم. عبد الله بن زهير الثالث، ما نحن بصدده الان. عبد الله بن عباس. اذا ضابط العبادين الاربعه ايش؟ هولندي، كلهم صغار احتاج لهم التابعون، احتاج لعلمهم بذلك، نعم. روى له الجماعه. ها وطال عمرهم فاحتاج عليهم الناس. تفضل. عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر الله. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، لا حول، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نعم. طيب جزاك الله خيرا. أما بالنسبة لختام الباب في الكلام على كتابة العلم وأنه جائزة، وكان بيننا قبل ذلك فالإنسان نهى عن كتابة العلم، وهذا كان في بادئ الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، ولما أمنوا ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بالكتابة كما قال اكتبوا يا بيشات أو اكتبوا لفلان. طيب هنا الحديث الثاني الذي نختم به الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا. وهذه فيها مسائل. المسألة الأولى، يجوز للمرء أن يمدح نفسه أو يذكر بما فيه المدح لنفسه ويراقب قلبه بينه وبين الله لا يفعله، فله وجهان في هذا الباب، أن يقول بذلك خبرا على محض فضل الله عليه، شكرا لله، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، قال وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من باب التحديث بنعمة الله جل في علاه، وهو يقول بذلك لأمرين. الأمر الأول بيان فضل الله عليه شكرا لله، لأنه الشكر لابد أن يكون كما قلنا بجوارح ثلاث، الشكر لابد أن يكون باللسان وبالقلب وبالقلب، صحيح؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح، صحيح؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طيب فهو الآن بلسانه يذكر ما أنعم الله عليه بأنه أكثر الناس تحديدا. والأمر الثاني المهم جدا، لابد أن يظهر علمه، لأن الناس يأخذ ما يكون إلى العالم، لابد أن يظهر أنه العالم الذي يرجع إليه، ثم يراقب قلبه بينه وبين الله لهذا النفع للأمة. مسألة هو إن كان مرائيا أو غير مرائيا، النفع له ذاتي أو الذم له ذاتي أو المفسدة ترجع إليه ذاتيا، لكن عند النفع فهو الأمة بأسرها تستقبل هذا العلم، فلابد أن يقول أنا العالم. وكما قال البخاري لابد لكل عالم أن يظهر نفسه، لكنه قال لابد أن يعتني بقرونه، لأنه النطح لابد أن يكون النطح يعلم النطح هذيك، شايف الزمانات التي نحن فيها الآن، نطح لا نطح بعده. وقال وهذا كان من داب الصحابة، لذلك قال ابن عمر لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى قارنا، قالوا أنس يقول لبى ابن عمر يقول لبى مفردا، فابن عمر يقول بذلك، أنس يقول لبى قارنا، فقال من وما أنس؟ أنس كان له ذؤابة يدخل على النساء يعني فضلة، يعني وهي تلبس بمهنة البيت، يعني كان صغيرا، وأنا أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب قال ذلك، قال تقارنوني برجل عربي بوال على عقبيه، فهو يبين علمه لا يعلم الناس أنه أحد الناس العلم، أنه أتقن ولابد أن يرجع عليه في هذه المسألة. خذ الأكثر من ذلك، عائشة لما رجعوا إليها في مسألة الذي يجامع فيكسل ماذا قالت؟ قالت على الخبير سقط، فلابد من إظهار علم، فلذلك قال أنا أكثر الناس حديثا عن النبي، وحق له أن يقول بذلك. إذا قلنا المستشرقون لم يضربوا أحدا مثل ما ضربوا في أبي هريرة، لأن السنة قوام السنة عند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ولا أكتب. هو الآن لم يجزم بأن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه حديثا، لكن هو قال كان يكتب وأنا لا، يعتمد فقط على الحفظ. والحق بأن الله تعالى قد قدم عبد الله بن قد قدم أبا هريرة على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حقا أكثر منه حديثا. دعنا بقى الآن من الكتابة أو غير الكتابة، هو أكثر منه حديثا، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء لأمور. الأمر الأول لشدة ملازمة، ممتاز أنا صبت الباب بها، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فأحفظ ولا أنسى، لأنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحفظ منه شيء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له. قال فما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وعاه قلبي استوعبه، ما نسيه بعد ذلك لما ضم ثوبه، وقال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا قد استوعبه وعاه قلبي، فكان يحفظ ولا ينسى. وهذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني شدة كثرة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كان يأتي بالحديث قالوا أكثر علينا أبو هريرة، قالوا أكثر أبو هريرة، وإخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق، وإخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فلازم هذه الأصل، لازم رسول الله على شبع بطنه، الملازمة شدة الحرص والتحري. والأمر الثالث أيضا في هذا الباب هو شدة الحرص، يعني ليست ملازمة فقط، ممكن أن يكون ملازما وليس حريصا، كيف ذلك؟ بركة، بركة، ويأتي بركة وهو يريد أن يقول من قوله السلام هؤلاء قوم لا يشقبين ولا يحرص، لا يراجع، لا يكتب، لا يستنسخ، لا يذاكر، لا يسأل، فهو فقط يقول أنا تشمن الرحمة معهم وكفى، أحب الصالحين، وهو إن شاء الله يكون سيدهم. لكن أقصد أنه ليست عنده حرص في مسائل العلم، لا تراه منتبها، لا تراه كاتبا للفرائض والفوائد، لا تراه يراجع يذاكر. لكن أبا هريرة كان حريصا جدا، والدلالة على ذلك من الحرص، طبعا الحرص يظهر في هذا السؤال والجواب، وأيضا السماع والاستماع، وأيضا الانتباه عند المحاضرة، هذا الحرص. والحرص ظهر على أبي هريرة عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أسعد الناس بشفاعتك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظننت أحدا أول منك يسألني عن ذلك. وهذه شدة حرص. يبقى إذن الثالثة كانت لشدة حرص من؟ غير حرص أبي هريرة. الرابعة المهمة جدا يا طلبة العلم، وأنا أهيب بكم بذلك، التمرس في الطلب. دعك من الهواء، إحنا نريد احتراف العلم. التمرس في الطلب، وما معنى التمرس في الطلب؟ بعدما تتعلم تعلم، تعمل هاتف العلم العمل في الأجواء الارتحت، ثم تكون ربانيا تعلم. التمرس، ولذلك أبو هريرة أكثر من عقد مجالس التحديث، شغل حتى لما صار أمير المؤمنين، أمير المدينة، عقد مجالس التحديث، وكان في الطرقات يحدث الحديث عن السنة. عندما قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار فوقف ينتبهون وكأنهم يعرضون عنه. قال أما أمالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتفكم. لأرمين بالسنة أو لأرمين بالإيش بالخشب صحيح ولا لا؟ فهذا حتى هو أمير المدينة كان يعقد ما شغلته السلطة عن عقد مجالس التحديث وكثرت عقد مجالس التحديث ينتشر تنتشر السنة على لسان ذلك. أكثر من نترد عنه في الأحاديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. زكاة العلم. ها وهذه زكاة العلم حقا والله تثبت وتزكو وتنمو ويرتقي المرء لا بل يكتب في أهل السماء أنه إيش عظيم. سيك العلماء يقولون من تعلم فتعبد وعلم كتب بين أهل السماء عظيما. كتب بين أهل السماء عظيما وهذا كان فعل أبي هريرة رضي الله عنه ما شغلته السلطة عن عقد المجالس وكان يعقد ويحدث الأحاديث ولا تركه وكانت المذاكرة دأبه. لذلك كان يدخل ابن عباس يذاكره لما دخل ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. قال انتبه يا أبا هريرة إذا ستأمرنا بعد ذلك أن نتوضأ من إيش من الحميم الماء الساخن. قال يا ابن أخي شوف التعليم من لمن ابن عباس البحر الحبر. قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت ولم تعد التالي. فكان عقد المذاكرة ومعه أبو سلمة عندما عقدوا المذاكرة والمناظرة بينه وبين ابن عباس على مسألة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها ما عدتها. قال ابن عباس أبعد الأجلين للآيتين آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. قاله متوفى عن زوجها أربعة أشهر وعشر. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن فعمل بالتوفيق بين الآيتين. فقال أبو هريرة فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال لا هي بالوضع عدتها الوضع. فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي. فبعثوا بعد المناظرة إلى أم سلمة فحدثتهم بحديث صبيعة الأسلمية أن سلمة قال لها بعدما وضعت قال لها تحللت للخطبة. فلذلك تقدم أبو هريرة. أما عبد الله بن عمر بن العاص لما لم ينتشر حديثه لأمور. الأمر الأول قد انشغل عن العلم بالعبادة هو في خير لكنه فوت الأولى صراحة. استغفر الله لا يقال على الصحابة أنه مغبوب في شيء لا لكن أنا أقول بالقاعدة العامة من شغلته العبادة عن العلم فهو مغبون لأن العلم عبادة وزيادة. ولذلك الإمام مالك قال لا تأخذ العلم سيأتي في الشرح والتعديل لا تأخذ العلم من أربعة. قال منهم رجل شغلته عبادته عن العلم رجل شغلته عبادته عن العلم هذا لا تأخذ منه علمه لأنه جالس في الليل وبعد ذلك حدثنا ينسى انتهى الموضوع هو ما عنده يعني ما انشغل إلا لكن كان شغل شاغل للمحدثين إيش العلم يعني الناس كلها تقوم الليل والزهري بالليل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني فلان ويقيم الجارية قومي حدثني فلان عن فلان ويدخل لمالي ولفلان اتق الله فيا ضعني أنام يقول حدثنا فلان عن فلان. هذه عبادته. فلذلك قال العلماء إن العلم في ذاته تعلم العلم في ذاته عبادة في ذاته وتعليمه صدقة متعدية في هذا الباب. فشغلته عبادته عن العلم. وانت ترى انه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويصوم النهار حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصوم يوما ويفطر يوما صحيح. وقال له ان قرات القران اقل ما يمكن ان يختم فيه القران ثلاثه هي فشغلته العباده العلم. الثاني انه ما كان يعقد مجالس تحديث كثيره ما كان ينشر علمه. ولذلك العالم الذي يقف علمه عنده هذا مغبون ايضا. الدرجات قد نزل درجات لابد ان يحدث الشجر والحجر والله يبلغ عنه. يعني هو لو في مكان اصم يحدث الحجر والشجر ويقول للحجر انت ستشهد لي يوم القيامه انا بلغت وسيبلغ وانا والله انا حق. الحجر والشجر مع الموحدين الا شجره واحده الغرقط هذه الشجره اليهوديه. فمعك وايضا من الامور ان عبد الله بن عمرو العاص انشغل بزاملتين من اهل الكتاب انشغل بهما في أحكام أهل الكتاب فانفض الناس عن مجالسه. لأنه شوف لما ترك السنة وأخذ بزملتي أهل الكتاب لم يأخذوا منه الحديث يخشى كل واحد منهم أن يكون هذه إسرائيليات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر ووجد في يده الصحيفة صحيفة التوراة ماذا قال؟ أقال راضيا أم مغضبا؟ منكرا مغضبا منكرا قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. فهو انشغل بهذه، فلما انشغل بهذه قال العلماء لم يقصر حديثه ولم يأخذ الناس على عن حديث هذه المفارقات بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والله كتب لأبي هريرة في السماء اسمه الآن يتردى عنه الجميع، ما إلى آخر الزمان يتردون عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تبقى لنا مسألة من هذه المسائل، وهو في قوله لما تبعه همام عن أبي هريرة أنه قال كان يكتب ولا أكتب. وقد ورد أنه لما تولى إمارة المدينة دخل عليه المحدثون أو طلبة الحديث فأخرج لهم كتابا من كتبه من كتب أبي هريرة، ففيها دلالة أنه كان قد كتب، صحيح ولا لا؟ ولذلك العلماء يقولون هل هذه مخالفة لحديثي كان يكتب ولا أكتب؟ قلنا لا، الأصل النفي، الأصل أن أبا هريرة كان يعتمد على الحفظ ولا يتنافى بعد الحفظ الذي أوتاه بأن يكتب أو كتب لغيره أو قل بعدما حدث في مجلس التحديث وكانت الطلبة تجلس أمام هريرة يكتبون وأعطوه الكتاب يختمه، أن هذا ليس فيه من الوهم من شيء، صحيح ولا لا؟ فيكون هذا الكتاب إما كتبه وهذا لا يتنافى أنه ما كان يكتب أولا وكتب مؤخرا، وإما أن يكون مكتوبا له، وإما أنه كتب الإيش لغيره، فلا تنافي بين الكلام على أنه ما كان يكتب وكان عبد الله بن العاص يكتب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية فضل العلم على العبادة، بل العلم عبادة وزيادة، مغبون من لم يعرف ذلك. فضل العلم على العبادة، بل العلم عبادة وزيادة. الفائدة الثالثة فضل الكتابة، مع أننا الآن نفضل بين الحفظ والكتابة، لكن الحق فضل الكتابة. من وين بقى استنباط هذا؟ هذا الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. عارف ليش؟ عشان أنت حاطط رجل على رجل بتشرب القهوة وبتجي تأتي مرة وألف لأ وتجلس هكذا يعني فريحي كما يقولون مرحرح، ولو استمر الأمر معك لا سيما وأنت تنشغل بعلم الرجال اتق الله ربك، لابد أن تثقل علمك. تفهم ولا ما تفهم؟ إذا لا توجد دلالة أنت لا وجد دلالة ليست الاستثناء محس النظر أكثر حديثا مني إلا أيوة الآن ممتاز ائتي بها الآن، ما أنت أيضا إلا هذه وجه شاهد، أريد وجه الدلالة. يعني عبد الله بن تفضيل أبي هريرة لعبد الله على نفسه كنت ستقول، هذا الذي أريده. أبو هريرة ظنا منه فضل عبد الله بن عمرو بن العاص على نفسه، هذا يبين لك فضل الكتاب. وذلك ابن الجوزي قال العلم إيش؟ صيد، والكتابة قيد، خلاص قيد صيدك بهذا الباب. هذا الفائدة الثالثة يشير إليها بأن الوقت قد أزف والحديث ها سؤال، وأنا أريد الحديث صراحة، الحديث مهم جدا، حديث عمر الخطاب، لا سيما أن الروافض يطيرون به، لأن الإنسان قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا ناس أعجل، لأن الكتاب ليس خسئوا، ليس كتاب على ما قالوا، وأنها وصية لعلم أبي طالب، خسئوا ثم خسئوا وعليهم من الله ما يستحقون، أعداء أعداء الإسلام وليسوا من الإسلام بشيء. الروافض الذين يسبون عائشة وأبا بكر وعمر ليسوا لا، هذا إسلامهم ليس كإسلامنا. الذين يقولون أن القرآن هذا غير مكتمل، هذا سوء القرآن، يكذبون الله تصريحا، والله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له الكتاب حقا هو الكتاب لأبي بكر، كتاب كانت الوصية يكتب فيها وصية لأبي بكر. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال عائشة ائتني أكتب كتابا، ثم قال لا لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، ذلك قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل ولا يتمنى متمني يقول أنا أولى من أبي بكر، ثم قال وهذا وحي، ما الذي منعه؟ الوحي. ثم قال لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، مفهوم؟ طيب يعني لو في اي اسئله تفضلوا. شو ناتي ليها؟ لان هي كلام ابن عباس ان الرزيه كل الرزيه هي المشكله في هذا. يعني من حال بين رسول الله وبين الكتاب، هذه ان شاء الله نراها في الدرس القادم باذن الله. لو في اسئله تفضل يا شيخ فؤاد، تحت امرك. عبد الله بن عمر العاص ماله؟ راح لمصر، ذهب الى مصر وبقى في مكه، فمكه كانت مكان وبقى ايش يقول؟ انت تقول لما لم ينتشر حديثه؟ نعم، لانه ترك المدينه ومكه، وكان العلم اساطر في هذا الزمان المدينه ومكه، لكن بعدما اعمرها وبنى عمرو بن العاص الفسطاط امتلأت دار العلم. مالك يا رجل؟ مصر تقدمت تقدما هائلا في العلم وادها، انت تريد تجعلها مع الموتى؟ جزاك الله خير، هذا هو. نعم، هل اللغة اصطلاح او وضع؟ ده سؤال مطروح عند الاصوليين. نعم، لحظة، بالنسبة للغة العربية اقول سؤال وديه جدا، احنا تكلمنا على ان في خلاف اصولي بين العلماء، هل اللغة العربية على الاصطلاح الاشعار والابياء وهؤلاء العرب تؤخذ منهم فعلى الاصطلاح ام على الوضع؟ أنا أدين الله على الوضع، وهذا راجح عند المحققين في أهل الأصول، بأن اللغة على الوضع، وضعها الله جل في علاه. الأستاذ طارق يقول هل المسألة على جميع اللغات أم على اللغة العربية الذي أدين الله به أنها على اللغة العربية فقط؟ بهذا نستدل على أن اللغة اللي كان يتكلم بها آدم عليه السلام هي العربية. أنا ما عندي دليل في ذلك. وطبعا اصلا هم يتمسكون باللغه العربيه، يقولون النبي عربي يتكلم بالعربيه، واهل الجنه يتكلمون العربيه، واحاديث موضوعه كلها احاديث ليست صحيحه. فلا اعرف شيئا عن هذا الباب. نعم، ممكن يقال بذلك. ممتاز، ماشي، انا يعني هذا باللزوم، لكن الاصل لم ياتي فانا اقف عنده. يرحمكم الله. في اي سؤال اخر؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة حيث غدا إن شاء الله.